الحمد لله. السائل يقول: ما حكم نصيحة الكفار؟ نصيحة الكفار هي جزء من الدعوة وإبلاغ الدين لهؤلاء الذي أمرنا بإبلاغه، لكن تكون هذه النصيحة وفق ما يستطيع الإنسان ولا يتقحم ما لا يستطيع. فلا شك أنه من العمل العظيم أن يدعى الكفار إلى دين الله الحق، وأن يدعون إلى الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فإذا استطاع الإنسان أن يقدم لهؤلاء النصيحة ويدلهم على توحيد الله وعلى إفراد الله بالعبادة، وأن الله هو المستحق للعبادة دون من سواه، وأن دعوة أحد مع الله شرك أعظم، وأن هذه الأديان باطلة، إذا كان يستطيع ذلك فهذا من الدعوة إلى الله. والله يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فلا شك أنه من الأعمال الصالحة والقرب، لكن الذي ينبه إليه أن لا يتقحم الإنسان شيئا لا يستطيعه، فقد تورد عليه شبه لا يستطيع ردها، لكن يدعو إلى الله بما يستطيع، ويبين لهؤلاء الكفار أن دين الله هو الحق، كما قال الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، ونحو ذلك. والله أعلم.